بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأمر من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ينال باتباعه السعد، وعلى آله وصحبه الذين ناضلوا عن دينه حتى بان الخير والقصد، وبعد. ها نحن أحبابنا من جديد في حلقة جديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة، حيث ننتقل بالكلام عن موضوع هام فيه من الاعتبار الشيء الكثير، وهو الميزان. وقبل أن نبدأ في تفصيل هذا الأمر العظيم، نذكر التعريف الذي أورده الإمام المحدث الهرري في كتابه الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، حيث يقول: والميزان حق، وهو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل، وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. انتهى كلام العلامة الهرري. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ليعلم أن الموازين يوم القيامة تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف، وقد روي في الخبر ما يحقق ذلك، وهو أنه روي أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات، فيوضع فيه رق مكتوب فيه لا إله إلا الله فيثقل. فقد علم كما قال القرطبي إن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا إلى نفس الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى يخفف الميزان إذا أراد ويثقله إذا أراد بما يوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. وفي حديث للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يشرح فيه حال المؤمن العاصي الذي ستغفر له ذنوبه، قال النبي: فيعطى صحيفة حسناته. وهذا دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن. وروى الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته، فذلك قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. وذكر القشيري في تفسيره خبرا فيه: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح الحسنات، فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، فمن أنت؟ فيقول: أنا محمد نبيك، وهذه صلواتك التي كنت تصلي علي، قد وفيتك أحوج ما تكون إليها. وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة. موعدنا يتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج من مواقف يوم القيامة. فإلى اللقاء.